هذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية، أي أن القول الظاهر لا بد فيه، نعم، أن القول الظاهر من الإيمان أي أن ينطق بالشهادتين. وخلاصة هذا أيها الإخوة أنه لا بد من تلازم بين تصديق القلب وقول اللسان. انتبهوا معي، يعني إنسان مصدق بقلبه ثم إنه يأبى أن ينطق بلسانه لغير عذر، مثل أن يكون أبكام أو هناك رغبة أو رهبة بحيث يمنعه في هذه اللحظة من النطق، ويأبى ويموت ولم ينطق، فإنه لا يكون مؤمنا. وعلى هذا فلا بد من النطق باللسان، وهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له بالنسبة لما غلط فيه الجهمية، فإنهم ظنوا أي المرجئة من الجهمية وغيرهم أن مجرد وجود تصديق القلب كاف في حصول الإيمان ولو لم ينطق بلسانه. فيقال لا يمكن، لو كان مصدقا بقلبه حقيقة فإنه لا بد أن ينطق بلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. ولهذا أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى كلهم علقوا الإيمان بهذا، فلا يدخل أحد في الإسلام إذا كان كافرا أصليا من وثني أو ملحد أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فلو قيل لنا إن واحد من الناس هو مصدق بقلبه التصديق التام فيقال له ليس بمسلم ظاهرا وباطنا، لأنه في هذه الحالة لو كان فعلا مريدا للإسلام لدخل فيه ونطق بالشهادتين، وهذا هو العنوان الذي به يدخل الإنسان في الإسلام. روى الإمام اللالكائي في شرح السنة عن أبي ثور الإمام المشهور مبينا التلازم بين تصديق القلب ونطق اللسان، ماذا يقول؟ هذا في شرح السنة اللالكائي الجزء الرابع صفحة 849، يقول: ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم، اللي هو العكس، هو ينطق ويقول أشهد لكن يقول قلبي ما عقد على هذا لم يختلف على أنه ليس بمسلم، أي مكذب بقلبه. ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن، أي أنه لو قال المسيح ابن الله ثم قيل له أعوذ بالله هل تعتقد هذا؟ قال لا أبدا، قلبي لا يعتقد هذا، فما حكمه إذا قال المسيح ابن الله أنه إيه؟ أنه كافر، حتى لو زعم وقال قلبي لم يعتقد هذا. شوف كلام أبي ثور، الأول قال الإسلام حق والدين حق وأقر بجميع الشرائع وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لا لكن قلبي لا يعتقد هذا، لم يخالف أحد في أنه كافر ليس بمؤمن. عكسه لو قال عيسى ابن الله أو الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبير ثم قال قلبي لا يعتقد هذا، قلبي في الداخل موحد لله لا يعتقد في عيسى ولا في غيره شركا مع الله أو شريكا مع الله عز وجل، فيقال لم يخالف أحد في أنه ليس بمؤمن. إيش يقول أبو ثور؟ فلما لم يكن بالإقرار، إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. انتهى كلامه. ويقول ابن حزم في المحلى في الجزء الأول صفحة 50: من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية، يعني من إكراه أو نحوه، فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. ويقول ابن تيمية: من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ويقول: فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الكلام الذي يقرره العلماء أنه لا بد من قول اللسان، لاحظوا معي، يرد به على الجهمية الذين يقولون أصل الإيمان هو المعرفة، ويرد به على الماتريدية وغيرهم من متأخر أتباع أبي حنيفة رحمهم الله، الذين جعلوا قول اللسان ركنا زائدا، الغرض منه إجراء أحكام الدنيا، وإلا فالمؤمن عندهم مصدق بمجرده. انتبهوا لهذا. أبو حنيفة وأصحابه أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كما سبق أن بين، لكن يقولون لا بد من قول اللسان وتصديق القلب، فجعلوا قول اللسان لا بد منه في الإيمان. هذا هو قول المتقدمين من أتباع أبي حنيفة، من أبي حنيفة ومن بعده، وهذا هو القول الذي يقول فيه العلماء إنه مذهب مرجئة الفقهاء، أنهم يجعلون الإيمان لا بد، أنهم يجعلون قول اللسان لا بد منه في باب الإيمان. فجاء المتأخرون من بعدهم من الماتريدية الذين يعني غيروا في مذهب هؤلاء في مسألة الإيمان، ودخلوا في ألوان من أقوال المتكلمين وغيرهم، فوجدوا أن قول مرجئة الفقهاء أنه لا بد من قول اللسان وعمل القلب أو تصديق القلب أنه يخالف الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في الإيمان، وهو أن الإيمان يكفي فيه التصديق، أن معنى الإيمان هو التصديق، وأن التصديق إنما يكون في القلب. فقيل لهم: طيب هؤلاء شيوخكم يقولون إيش؟ طيبهم معنى، هؤلاء شيوخكم يقولون لا بد في الإيمان من قول اللسان. فقالوا: لا، نحن نخالفهم، قول اللسان إنما أتى به شيوخنا لأجل إجراء أحكام الدنيا. يعني الآن متى نجري على الإنسان الأحكام الدنيوية في التفريق بين المؤمن والكافر، والإرث لا يرث المسلم والكافر، ولا الكافر المسلم، ومسألة قتله ودفنه في مقابر المسلمين وإلى آخره، وعصمة دمه إلى آخره. هذه الأشياء قالوا أصلا لا ندركها بمجرد تصديق القلب، وإنما لا بد فيها من نطق اللسان حتى نجري عليه أحكام الإسلام، حتى نجري عليه أحكام الإسلام، وإلا هكذا يقولون، وإلا فالأصل في الإيمان أنه مجرد تصديق القلب. فوافقوا بذلك عموم المرجئة. أهل السنة والجماعة يردون عليهم وعلى غيرهم في بيان أن قول اللسان لا بد من أصل، فلو كان هناك من هو مصدق بقلبه بالإيمان، مؤمن به تمام الإيمان، لكنه لم ينطق بلسانه، يقولون لا يكون مؤمنا، إلا إذا كان هناك عذر مثل الأخرس، أو أنه كان مؤمنا لكن يعني أخبر عن إيمانه وأنه مؤمن ونحو ذلك، لكنه أبى أن ينطق لأجل خوف أو نحوه، كأن يكون وثنيا أو بوذيا أو نصرانيا مثلا، فأبطن وأخبر عن إسلامه، ثم لما طلب منه أن ينطق أبى أن ينطق خوفا على نفسه ونحو ذلك. فما لم يكن هناك علة تمنعه من النطق فلا يكون مؤمنا حتى يشهد. وعلى هذا انتبهوا معي، فإن مسألة قول اللسان من المسائل المهمة في التفريق بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة. ثالثا أعمال الجوارح، نحن قد ذكرنا أولا تصديق القلب، وثانيا قول اللسان، وثالثا أعمال الجوارح. أعمال الجوارح هي ميدان المعركة، هي ميدان المعركة في هذا الباب. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يستلزم تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وما يتبع ذلك عمل الجوارح، لأنه إذا كان في الباطن مؤمنا مصدقا فلا بد أن يظهر ذلك على أعمال جوارحه من الطاعة والعبادة ونحو ذلك. طيب، النصوص الدالة على دخولها في مسمى الإيمان ووجوبها والوعيد الشديد لمن خالفها، مثل أن ارتكب خالفها أو ارتكب الكبائر. النصوص في ذلك كثيرة جدا في الكتاب والسنة، لو تأملت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت نصوص تأمر بالطاعة. ما المقصود بالطاعة؟ هذه الطاعة تشمل إيه؟ تشمل أعمال الجوارح، أليس كذلك؟ تشمل أعمال القلوب، لكن أيضا تشمل أعمال الجوارح. فإذا أمر الله عز وجل بالإيمان، بالعمل الصالح، بالجهاد، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، ببر الوالدين، فما معنى هذا؟ معناه أن هذا أمر بإيش؟ أعمال جوارح، فهذا دليل صريح على دخولها في مسمى الإيمان. نصوص أخرى نهت عن المخالفة والتولي عن الطاعة، عن الطاعة في أي شيء؟ الطاعة في مجرد تصديق القلب أو الطاعة في أعمال الجوارح؟ قطعا أغلب النصوص جاءت حينما تثرب على من لا يطيع الله عز وجل، المقصود بها أعمال الجوارح، الذي يتولى عن الجهاد، يتولى عن طاعة الله، لا يصلي، لا يصوم إلى آخره. هذه النصوص التي يعني هي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تدل دلالة صريحة واضحة جدا على وجوب العمل. ولهذا فإن الأدلة التي تمنع العبد من الوقوع فيما حرم الله عز وجل ونهاه عنه تشمل إما مخالفته لواجب أو ارتكابه لمحظور، وهذا بين جدا. طيب، المهم هنا هو مناقشة المرجئة في هذه المسألة. العمل أيها الإخوة في الله لما نتطرق إليه في مسألة دخوله في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ونحن سبقا ذكرنا بعض الأدلة، حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان أتدرون شهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما هو الدين؟ هو الإيمان، وذلك دين القيمة. إذن عبادة الله والإخلاص له وإقامة الصلاة وإداء الزكاة هذا كله من الإيمان. وهذه الآية في سورة البينة استشهد بها جمهرة من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، واحتجوا بها على دخول العمل في مسمى الإيمان. ولكثرة هذه الأدلة أطبق السلف رحمهم الله تعالى على دخول العمل في مسمى الإيمان. يعني لو أردنا أن نحكي أقوال السلف في دخول العمل في مسمى الإيمان لأقل يمكن آلاف الأقوال، أكثر من 1000 قول لعالم من العلماء قديما وحديثا يطبقون ويحكون الإجماع، أي إجماع السلف على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وعلى هذا فالذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان هم المرجئة الذين بدعهم السلف وشنعوا عليهم. هنا لابد من ذكر فيما يتعلق بالعمل، من ذكر أن السلف رحمهم الله تعالى لما يقول إن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان يتكلمون عنه من جهتين، كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى. أما الجهة الأولى فهي أنهم يقولون إنه لا يمكن أن يوجد تصديق بدون عمل بإطلاق، دون أن يعمل شيئا قالوا لا يمكن، ولا يكون هذا إيمانا صحيحا. والمقصود به ترك العمل بالكلية، أو ما عبر به البعض بترك جنس العمل. في السلف رحمه الله تعالى يقولون لا يمكن أن يكون هناك إيمان صحيح يكون فيه تصديق بالقلب وهو إيمان صحيح في داخل قلبه ثم لا يكون منه عمل للبتة، هذا لا يكون إلا كافرا. وعليه قرروا أن من ترك تصديق القلب كله فهو كافر، من ترك قول اللسان بغير عذر كله فهو كافر، ومن ترك العمل كله فهو أيضا كافر ليس بمسلم. وعلى هذا لما شنع الأئمة المتقدمون والمتأخرون رحمهم الله تعالى على المرجئة في هذه المسائل بينوا من خلال النقل أن عمل الجوارح بالكلية لا يمكن أن يوجد الإيمان مع فقده كله، لا يمكن. المرجئة تصوروا هذا وقالوا يمكن أن يوجد إنسان مصدق بقلبه لكنه لا يعمل، فيقال هذا لا يكون. وعليه جعل العلماء رحمهم الله تعالى العمل ركنا في الإيمان، ركنا في الإيمان. بقي هل يسمى شرط؟ هل نقول العمل شرط في الإيمان؟ أقول هذه المسألة تتعلق بتعريف الشرط، بتعريف الشرط، وهو أن الشرط يسبق المشروط ويستمر معه، يسبق المشروط ويستمر معه. فإن توسعنا في العبارة وقلنا إن المقصود بالشرط ما لا يكون الشيء بدونه، فالتعبير بأنه شرط لا بأس. أما إن قصد به التعريف الاصطلاحي للشرط وهو أنه ما يسبق الشيء، فلا شك أن العمل لا يقال عنه إن العمل لما نقول إنه شرط سابق لحقيقة الإيمان، بل لو قال قائم إن الإيمان أول ما يكون في القلب قبل أن يكون في الجوارح لكان أقرب إلى الحق والقول الصدق في هذا. لكن في عبارة أقوى من كلمة شرط وهي أنه ركن، فنقول عند السلف من خلال أقوال السلف رحمهم الله تعالى نقول فيه القول ركن وتصديق القلب وعمله ركن وعمل الجوارح ركن، فنقول العمل ركن في الإيمان، ولا يمكن أن يصح إيمان بدون إيش؟ بدون عمل بالكلية. إذن هذه القضية الأولى، وهي التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه الثلاثة لا يصح أحدها بدون الآخر. وأظن أن نقلنا في درس الماضي نقلنا عبارة الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الثلاثة لا يصح واحد منها بدون الآخر. وكذا الأئمة من قبله ومن بعده نصوا على أنه لا يمكن أن يوجد إيمان وتصديق صحيح بدون عمل البتة. المسألة الثانية، احنا قلنا هناك مسألتان، مسألة ترك العمل بالكلية وقلنا إنها ركن في الإيمان. المسألة الثانية هي ترك أجزاء العمل، ترك أجزاء العمل، فهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الوقوع في فعل يناقض أصل الإيمان، فعند السلف رحمه الله تعالى أنه ينقض الإيمان، فمن سب الله أو سب الرسول أو قال عيسى ابن الله أو إنه ابن الله ثالث ثلاثة أو أهان المصحف أو استهزأ بالدين أو نحو ذلك من الأمور العملية، فإن هذه تنقض إيمانه بالكلية وإن كانت عملا. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، فإنه ينقض مذاهب المرجئة في هذا، لأنهم يزعمون أنه إذا كان التصديق بالقلب فلا ينتقض إلا بنقيضه وهو تكذيب القلب، وهذا ينصون عليه فيقولون لا يكفر إلا بتكذيب قلبه، ومهما عمل من الجوارح فإنه لا يكفر. فنقول كلا، ليس الأمر كذلك، بل الإيمان ينتقض بتكذيب القلب وينتقض بعمل القلب المناقض لأصل الإيمان، كان يبغض الله أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض دين الإسلام أو شيئا من دين الإسلام كما هو صفات المنافقين، فهذا يكفر به صاحبه، كما أنه قد ينتقض بإيش؟ بقول اللسان، كأن يتكلم بكلام فيه كفر وردة، ولو زعم أنه في داخل قلبه مصدق ومؤمن بالله عز وجل. وكذلك أيضا بالنسبة لعمل الجوارح، من عمل الجوارح ما ينتقض به إيمانه، وهذا من الفوارق الكبار بين أهل السنة والجماعة وبين مناهج المرجعة، فإنهم يقولون لا يكفر إلا بالجحود، إلا بالتكذيب القلبي، وأهل السنة والجماعة يقولون الكفر قد يكون بغير الجحود، فيعمل عملا يكون ناقضا لإيمانه ولو أنه زعم في الباطن أنه مصدق فلا يقبل منه. الأمر الثاني، أنتم معي في التسلسل ولا لا؟ نحن قلنا إيش في بداية الأمر؟ ها؟ قلنا أولا أيوة أي نعم، عنا قلنا قضية الإيمان ذات شقين، الشق الأول ترك العمل في الكل بالكلية، وقلنا إن السلف رحمه الله أطبقوا على أن ترك العمل بالكلية لا كفر، لا يكون مؤمنا صاحبه. هذه قضية مستقلة تماما. القضية الثانية هي جزئيات العمل، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين، قسم الوقوع في الناقض العملي، فنقول أهل السنة يخالفون المرجئة في ذلك ويقولون كما قد يقع الناقض في تكذيب القلب أيضا يقع الناقض في تكذيب اللسان، وقد يقع الناقض في عمل الجوارح. الأمر الثاني هو أن من الأعمال مما أوجبه الله عز وجل قد ينقض أصل الإيمان عند السلف رحمهم الله تعالى. مثال ما ورد عن السلف في مباني الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإنه ورد عن بعض السلف أن ترك بدون جحود، لأن الجحود متفق على كفر صاحبه، أن ترك واحد من هذه المباني الأربعة كفر أكبر ينقض الإيمان بالكلية. قول آخر يستثني منها الحج، فيقول إن ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة فإنه يكفر. قول ثالث يقتصر على الصلاة والزكاة. قول الرابع يقول من ترك الصلاة فهو كافر. هذه الأقوال عند الأئمة رحمهم الله تعالى إذا أضفنا إليها مسألة الوقوع في الكفر العملي يبين لنا خطأ من ظن أن ترك العمل بالكلية أو ما قد يسمى بجنس العمل إنما ينحصر في مسألة الصلاة، فيعيد العمل كله إلى مسألة الصلاة، فنقول لا يخلط بين الأمرين، هذه قضية وتلك قضية، وجوب العمل بالكلية وأن الإيمان لابد فيه من عمل هذه قضية، السلف يطبقون على أن من تركها بالكلية يكون كافرا، بل لا يوجد إيمان مع تركها تماما. الثانية مسائل العمل، هذه المسائل فيها أقوال، ومن ضمن هذه الأقوال ما أطبق عليه الصحابة رحمهم الله تعالى من كفر تارك الصلاة، فإنهم أجمعوا على ذلك وحكم الإجماع، والأقوال في ذلك كثيرة جدا. واضح مشايخ ولا ما؟ طيب ليش لما نذكر مثال الصلاة حتى يتبين لنا إن السلف رحمهم الله تعالى يوجبون العمل ويجعلون بعض أجزائه حقيقة في الإيمان، بمعنى أنه إذا انتقض انتقض الإيمان بالكل. تعالوا نريكم بعض العبارات للسلف رحمهم الله تعالى التي يتبين بها نقض مذهب المرجئة في هذه المسألة، لأن كثيرين في الفترات المتأخرة ابتلوا بهذا المذهب ودخلت عليهم بعض شبهاته لأجل أنهم أرادوا أن يقفوا أمام غلو الخوارج والوئيدية ومن وافقه. لما أروا أولئك غلوا في باب الإيمان قابلوه بالتفريط والتساهل في مسائل الإيمان، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الأمرين. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في باب كتاب الإيمان: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. واضح العبارة. ويقول، انتبهوا، قال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون إن أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. هذه حكاية مين؟ حكاية قوم من المرجئة. يقول قد يعيش عمره لا يصلي ولا يصوم، يصلي لو صلى صلى مستدبر القبلة لكنه غير جاحد، مقر بالفرائض، مقر باستقبال القبلة، مقر بالصلاة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله عز وجل. بقي أن نشير هنا إلى يعني كلام مشهور عند المرجئة يذكرونه في كتبهم وطروحاتهم، وهو تفريقهم بين الإيمان والعمل. يحتجون عليه بقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول قول الله عز وجل في آيات كثيرات في كتاب الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدل على أن الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر. قالوا: والواو تقتضي المغايرة. لما تقول دخل محمد وعلي، ما أحد يقول أن علي هو محمد وعلي محمد هو عدي. فكذلك إذا قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دليل على أن الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر، فدخول الأعمال في مسمى الإيمان ليس بصحيح احتجاجا بهذه الآية. السلف رحمه الله والعلماء رحمهم الله تعالى في جوابهم لهذه المسألة بينوا أولا الفرق في أحوال العطف في اللغة العربية. قالوا أصلا عطف الشيء على الشيء ليس كله على حالة واحدة، ونحن لا بد أن ننظر أحوال العطف حتى ننظر في احتجاجهم بهذه الآية. العطف أحيانا يكون بين المتباينين، مثل لما نقول دخل محمد وعلي، وعلي يعني وعيد علي غير محمد، متباينين، محمد شيء وعلي شيء آخر. لما نقرأ قول الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض، السماوات شيء والأرض شيء آخر، من الذي خلقهما؟ الله عز وجل. انتبهوا معي، فلا يأتي قائل ويقول لا يا أخي هذا العطف هنا، لا، المقصود بالسماوات هي الأرض والأرض هي السماوات. يقول لا لا لا تخلط في الأمور، حتى ترد على المرجع وتقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، ثم لما يقول لك الذي خلق السماوات والأرض تأتي وتقول السماوات هي الأرض والأرض، لا لا، هنا العطف إنما هو عطف متباينين، هذا شيء وهذا شيء، هذا حالة من حالات العطف. الحالة الثانية أن يكون العطف لاختلاف الصفة، الحقيقة واحدة لكن اختلفت الصفة. جاء محمد هو الكريم والشجاع و البطل إلى آخره، فهنا في هذه الحالة العطف ليش؟ للتباين ولا لاختلاف الصفة؟ لاختلاف الصفة، لكن كلها صفات تجتمع في محمد، مثل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الذي والذي والذي كلها ترجع إلى من؟ إلى وصف الباري سبحانه وتعالى. الثالث عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، وهذا مشهور في اللغة العربية. لما تقول دخل الطلاب ومحمد وعلي وإبراهيم، فأنت تعطف الخاص على العام، والغرض هو بيان ميزة الخاص. وأحيانا تعكس، هذه حالة رابعة، وهو عطف العام على الخاص، دخل محمد وعلي والطلاب، وأحيانا يكون من عطف التلازم، كقوله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. إذن الخامس أو السادس عطف التلازم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، هما متلازمان، من لبس الحق بالباطل فقد كتم الحق، ومن كتم الحق فقد لبس الحق بالباطل. هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أيها؟ من أي الأنواع؟ إما أن يكون من عطف الخاص على العام وهذا صحيح، أو من عطف التلازم، إما أن يكون من عطف الخاص على العام، الذين آمنوا يشمل الاعتقاد والقول وعمل الجوارح، قال وعمل الصالحات عطف الخاص لأجل الاهتمام به، لأن عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام به، أو يكون من عطف التلازم، الذين آمنوا لابد لهم من عمل صالح، والذين عملوا الصالحات لا بد لهم من الإيمان. وبهذا يتبين أن هذه الآية ليس فيها حجة لهؤلاء الذين قالوا بقول المرجئة في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. ويعجبني هنا، أختم به قبل أن نبدأ الدرس الثاني، يعجبني هنا رد مفشم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآية. جاء رجل من هؤلاء المرجع إلى الإمام الشافعي فاحتج له على عدم دخول الإيمان بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالح، وقال الواو واو فصل، الواو واو فصل، وبعض أئمة السلف يعبرون يقولون قطع، هذا يمكن التعبير في القطع والائتناف في القرآن الكريم، قطع يعني مع وقف، يعني هذا شيء وهذا شيء، الذين آمنوا شيء وعملوا الصالحات شيء، فالواو واو فصل، فصلت بين شيئين. فقال له الواو واو فصل، يعني الإيمان شيء وعمل العمل الصالحات شيء آخر. فقال الشافعي رحمه الله تعالى فماذا تقول في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، هل أنت تعبد أكثر من إله، هل أنت تعبد أكثر من إله، عندك واحد اسمه رب المشرقين ورب المغربين؟ فقال يا إمام أنا لست وثنيا، أنا أعبد إله واحد. ثم تبين له نقطة الشافعي رحمه الله تعالى في نقض هذه المسألة وتاب إلى الله، وصار من الذين يقولون إن العمل داخل في مسمى الإيمان. وهذا من فقه الأئمة رحمهم الله تعالى الكبار، وخاصة هؤلاء الأئمة، يعني حقيقة في مناقشات الإمام الشافعي لأهل البدع وفي مناقشات الإمام أحمد لأهل البدع فيه جوانب ومناقشات يعني قوية قوية جدا، وتدل على أن أولئك الأئمة كانوا يناقشون بمنهج علمي شرعي لكن أيضا عقلي صحيح، لأن الكتاب والسنة لا يأتيان إلا بما يوافق العقول الصحيحة. انظر إلى هذا الرد الذي معنا، احتج له بالقرآن، قال إذا قلت الواو واو فصل فمعناها رب المشرقين ورب المغربين، إن هناك أكثر من إله، فهل أنت تقول بالوثنية والشرك؟ طبعا لابد أن يقول رب المشرقين ورب المغربين أنهما واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع هذه الحجة من الشافعي انتبه ورجع إلى الحق. وهذا من فقه هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى وقوة علمهم وفهمهم لدلائل الكتاب والسنة، فرحمهم الله رحمة واسعة. لعلنا إن شاء الله تعالى أيضا يعني نستكمل إن كان في مسائل، لأن عندنا في نظم السفارين رحمه الله تعالى سيأتينا في موضوع التكفير ونحوه أيضا ما نجعل إن شاء الله تعالى فيه أيضا مسائل ندخلها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتعريف الإيمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للقراءة بين الأذان والإقامة، نحن إن شاء الله تعالى سنقرأ من إحدى رسائل ابن القيم، وهي الرسالة التبوكية، رسالة كتبها ابن القيم رحمه الله تعالى وهو في مدينة تبوك، كتبها إلى إخوانه في الشام بعد أن تكلم في مسألة الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليهم هذه الرسالة تعليقا على قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فسميت بالتبوكية نسبة إلى مدينة تبوك لأنه كتبها وهو في تبوك. والرسالة مطبوعة عدة طبعات، ومن طبعاتها طبعة جديدة في جامع رسائل ابن تيمية والتي طبعتها عالم الفوائد. نعم تفضل. لا، هو الفرق بينهما انه نحن نعلم علم اليقين، جميل، ونوقن ونصدق، لان من تاب صادقا فان الله عز وجل يتوب. هذا ماشي هذا. لكن هل يضمن كل انسان انه حقق الشروط؟ هل يدعي احد انه حقق الشروط؟ نقول انه بعض العلماء قال نعم إذا حقق الشروط فيجزم بأنه تاب الله عليه. بعضهم قال لا، قال هو لا يجزم، فعليه أن يرجو. صح ولا لا؟ عليه أن يرجو أن الله عز وجل غفر، يعني يرجو إن شاء الله أن توبته صادقة. وهذا ربما يختلف عن مسألة أخرى، وهي ما ثبت من أن الإسلام يجب ما قبله. فالإسلام يجب ما قبله، من أسلم صادقا وعرف إن شاء الله صدقه فإنه يجب ما قبله، وكما قال صلى الله عليه وسلم والتوبة أيضا تجب ما قبله. نعم أي أي لا، هو لا، إذا كنا قلنا كل فهذا جزم يحتاج إلى، نقصد به غالب النصوص يأتي بها، لأنه أحيانا أيضا في بعض النصوص ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واتقوا الله، يعني إلى آخره. نعم حسنت، تفضل يا شيخ. نقرأ في الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى.